انت رايح تصلي وانت داخل بيت ربنا سبحانه وتعالى، تخيل شاب يعني مدى السوء اللي جواه لعلاقة محرمة ربنا حرمها والنبي حرمها صلى الله عليه وسلم، واحد راح يقابل واحدة في الحرام وقلبه هيطير من الفرحة انه راح يقابل واحدة في الحرام. تخيل بقى ولله المثل الأعلى، وانت رايح تقابل ربنا وانت رايح تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، يا ترى عندك نفس الشوق اللي عند هذا الشاب وهو رايح يقابل واحدة في الحرام، ولا أكتر ولا أقل؟ أنت بقى تحكم على نفسك واسأل نفسك وجاوب أنت بنفسك على نفسك، قول لا ده فعلا، ده أنا وأنا رايح الصلاة يعني عادي، يعني رحت لحقت ما لحقتش مش فارقة معايا، وساعات ما بروحش وساعات بروح وأنا يعني مكسل، وساعات بروح وأنا يعني بعدين رايحين نقضي الفرض وخلاص بس عشان ما نتسألش عنه. فين الشوق؟ فين الشوق للقاء الله؟ وفين الشوق للوقوف بين يدي الله؟ وفين الشوق لان انت تعبد ربنا وتسجد بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ والله العظيم لو استشعرت المعاني الجميله دي ان شاء الله هتخشع في صلاتك. انا عمال بديك امثله عشان اقرب لك المساله، والا انا ما بقارنش، استغفر الله يعني. تمام؟ هديك مثال تاني بس لازم صلى على حبيبي صلى الله عليه وسلم. تخيل حضرتك لو ان احب الناس ليك مات، احب الناس ليك الام الاب الأم مثلا، أحب الناس ليك ماتت وأنت واقف جنبها وأصبحت جسد بلا روح، أنت هتعمل إيه بالجسد ده؟ ولا حاجة، أصبح لا قيمة له عندك، بالعكس ده أنت بتكون أحرص واحد إن أنت تتخلص منه وتدفنه في أقرب وقت. ليه؟ لأن لو قعد الجسد ده في البيت يوم اتنين تلاتة الجسد هيعفن ومش هتقدر تتحمل هذه الرائحة، فأنت حريص جدا إن بمجرد ما الأم رغم إنها حبيبتك وروح قلبك مجرد ما تموت بتتمنى إن أنت تدفنها ولو بعد ربع ساعة، صح ولا لا؟ طب تخيل بقى في عز ما أنت خلاص أنت حزين عليها وعمال بتبكي عشان أمك حبيبتك واخد بالك، وفي نفس اللحظة ديت الروح رجعت لها مرة تانية، ها هتبقى حريص ان انت تدفنها ولا تاخدها في حضنك ونفسك ما تفرقاش لحظة واحدة ونفسك ان انت حتى تديها من عمرك، صح ولا لا؟ هي دي المسألة، صلاة بلا خشوع كالجسد بلا روح. واضح المعنى اللي أنا عايز أوصله؟ إن أنت وأنت بتصلي لو من غير خشوع، لو بس الله أكبر وبتعمل تمرينات رياضية وعمال تتفرج على السقف والموكيت والعفش وشغال في الدنيا على الآخر يعني، وعمال تفكر في البيت والزوجة والأولاد والمتعة والفسحة والعربية والكلام ده كله، يبقى صلاة من غير خشوع يبقى جسد بلا روح. عشان كده عايزين نقول ندي مثل ثالث برضو بس صلى على حبيبي صلى الله عليه وسلم، عشان انا عمال كل ده عمال بقرب لك المسائل دي عشان تحس قد ايه ان انت لازم تكون روحك كلها في الخشوع وفي الصلاه عشان تطلع بصلاه فعلا انت تستشعر من جواك ان انت قدرت تقدم صلاه، يعني مش هنقول تليق بالله عز وجل، احنا ما نقدرش نقول ان احنا صلينا في يوم من الايام اي صلاه تليق بجلال الله سبحانه وتعالى ابدا، لكن بنقول يعني بنحاول او بنحاول. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. تخيل حضرتك وتخيل حضرتك لو استدعاك ملك من ملوك الدنيا، والملك ده انت عارف انه شديد جدا وممكن يأذيك، وممكن لو انت عملت اي حاجه قدامه غلط اقل حاجه هيعملها معاك سجن مدى الحياه، يلا ومش مشكله بالنسبه له. تخيل بقى حضرتك وانت داخل بتكلمه، فوانت داخل بتكلمه وعمال هو بيكلمك موضوع مهم جدا يعني، وانت عمال هو بيكلمك كنت عمال تبص كده يمين وشمال ولا بيديله يعني واخد بالك يعني مطنشه خالص ولا سائل فيه ولا كانه هو اصلا هنا يعني، فاهم ازاي بيتكلم في ايه ده ما اعرفش يعني. تمام؟ هيعمل فيك ايه؟ تخيل كده بلاش ملك، عقيد في الجيش وعسكري كده زي ميدني كده بس ايه العقيد عمال بيكلمه وهو مديله جنب واخد بالك، جربها كده ميدني وبدعي ان شاء الله. تخيل ايه اللي ممكن يحصل له؟ طبعا